بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الجامع على القول بالوضع الصحيح ذكرت له عدة صيغ. الصيغة الأولى هي التي تقدم بها الآخن الخراساني قدس الله روحه، وقد سبق الحديث عنها. الصيغة الثانية هي الصيغة المطروحة من قبل الشيخ الأصفهاني قدس الله روحه الشريف في كتابي نهاية الدراية والأصول على النهج الحديث، وعبارة النهاية أوضح بكثير من عبارة الأصول على النهج الحديث. وحاصل ما ذكره قدس سره هو أن الماهية إذا كانت مرددة بين الزيادة والنقيصة فلأجل أن يحصل الوضع لها بجميع حالاتها لا بد من وضعها لمعنى مبهم غاية الإبهام، ويؤخذ عنوان معرف لتلك الماهية المبهمة يعرفها من الجهات الأخرى ويشير إليها من الجهات الأخرى، فمثلا هذا المثال هو ذكره قدس سره. الخمر، كلمة الخمر ماهيتها قابلة للزيادة والنقيصة، وقد يكون الخمر من العنب وقد يكون من التمر، وقد يكون شديد الإسكار كما وقد يكون ضعيف الإسكار، وأيضا طعمه ولونه لهما مراتب مختلفة. ولأجل أن يتم الوضع للخمر بجميع حالاتها هذه الواضع يلاحظ معنى مبهم من جميع الجهات ويجعل له معرف واحد من جهة، فيقول هكذا مثلا، فيقول هكذا مثلا وضعت كلمة الخمر لما هو مسكر. إذا لم يحضر معرفا سوى ماذا؟ الإسكار. أما من بقية النواحي من ناحية اللون الطعم شدة الإسكار ضعف الإسكار كون من التام كون من العنق من هذه النواحي المعنى مبهم. المعية الموضوع لها كلمة الخمر مبهم، فقد جعل لها محرف من ناحية أصل الإسكار. في مثل هذا يحصل الوضع للخمر بجميع حالاتها وأقسامها وأشكالها. ونفس الشيء نقوله في الصلاة، نفس الشيء يقال في الصلاة. الصلاة قابلة للزيادة والنقيصة، قد تكون صلاة مسافر مرتبة من ركعتين أو كصلاة الصبح مرتبة من ركعتين، وقد تكون أكثر وقد تكون أقل. فلأجل أن يحصل الوضع للصلاة في جميع حالاتها هذه يوضع يضع لفظ الصلاة للمعنية المبهم من جميع الجهات، من حيث رفعة أو رفعتين أو ثلاث رفعات، أو من حيث عدد الركوعات عدد السجودات عدد التشهدات، يجعلها مبهمة من هذه المعنى ولا يجعل لها إلا معرف واحد فيقول هكذا. مثلا يقول هكذا: وضعت كلمة الصلاة للفعل الذي يكون ناهيا عن الفحشاء، فيجعل النهي عن الفحشاء معرفا لتلك الماهية المبهمة. وأما من بقية الجهات من جهة الركوع عدد الركوعات والسجود وغير ذلك فهي مبهمة، وبذلك يحصل الوقت لجميع أفراد الصلاة الصحيحة لجميع حالاتها وأشكالها. وبعد أن أنهى ذلك طارق بتصرف، ومما يشهد بما ذكرناه ويؤيده فهم العرف، فإن العرف يفهمون من كلمة الصلاة ماذا يفهمون؟ الفعل. الذي له هذه الخاصية وهو أنه يؤتى به في أوقات محددة، في أوقات محددة، في الظهر مثلا أو في المغرب مثلا أو في الصبح مثلا. ولعله قد تسره كان يشعر بنحو من الغموض في هذا المطلب وعدم التقبل له، قال في آخر كلامه في الأصول على النهج الحديث، قال هكذا: افهم هذا فافهم هذا أو فذره لأهله. على أي حال هذا حصيلة ما ذكره قدس سره مع حذف الزوائد. كل عبارة نهاية الدراية أوضح بكثير من عبارة الأصول، وإن كان هو الأصول على النهج الحديث عادة بحسب الطابع العام أوضح من نهاية الدراية. نهاية الدراية رموز يا أخي، رموز رموز، لكن في هذا الموضع لا، عبارة نهاية الدراية أوضح بكثير من الأصول على النهج على ويرد على ما أفاده قدس سره. إن اللفظ إذا كان موضوعا بمعنى مبهم ونحن نفهم على المقصود أن ذلك المعنى في ذاته مبهم، في نفسه مبهم ومردد وغير معين، في ذاته هذا المقصود. إذا كان هذا المقصود فهذا باطل جزما، إذ كل معنى من المعاني وكل ماهية من الماهيات هي في نفسها معينة وغير مبهمة. لا يوجد عندنا ماهية في نفسها مبهمة، وين أتعدنا المهم جيب بفر الماهية اعتني بماهية في نفسها مهملة مجملة غير مبينة مرددة في نفسها، بل نحن لا نعرف تلك الماهية، لا نشخص حقيقتها، لكن هي في نفسها في واقعها في عالم تقررها الماهوي لا بد وان تكون مبينه واضحه على اي حال. فاذا كان مقصود قدس سره انها في ذاتها الماهيه مبهمه، يجعل اللفظ موضوعا للماهيه التي في ذاتها مبهمه وغير معينه، هذا باطل لأنه لا توجد ماهية في ذاتها مبهمة وغير معلومة. وإذا كان مقصوده قدس سره من الوضع للماهية المبهمة هو وضع اللفظ لمعنى يكون لا بشرط، لا بشرط، لا بشرط من ناحية ما نعرف، لكن مو في واقع المنطق، في واقع ليس المنطق، في كل ما يجي عالم تقرر الماهو لا بد ان تكون احنا ما نعرف، لكن مو بالواقعيه مو ممكن بالواقع مضر. واذا كان مقصوده قدس سره من كون الماهيه مبهمه يعني ان الماهيه تؤخذ لا بشرط من ناحيه شده الاكثار او ضعف، من ناحيه كون الخمر معتصر ماخوذ من العنب مثلا او من هذا مقصود، يعني تؤخذ لا بشرط من هذه النواحي وتؤخذ فقط وفقط بشرط شيء من ناحيه من ناحيه واحده من ناحيه النهي عن الفحشاء. فمن ناحيه النهي عن الفحشاء هي ماذا؟ مأخوذة بشرط مشروطة بأن تكون ناهية، أما من بقية النواحي مبهمة، مبهمة يعني نحن لا بشرط. إذا كان هذا مقصود قدس سره فهذا نفس ما ذكره ماذا الآخر بالفراسة وليس شيئا ماذا، نفس الصيغة التي تقدم بها وطرحها الآخر بالفراساني ليس شيئا جديدا. الآخر بالفراساني هما كذا قال بأن كلمة الصلاة موضوع ماذا؟ للفعل الذي يكون ناهيا عن الفحشاء، أخذ فقط وفقط ماذا؟ في الفعل ماذا أخذ؟ قيد الانتهاء عن الفحشاء، ولم يأخذ قيدا آخر. إذا كان مقصود الشيخ الأصفهاني هذا المطلب أين ما ذكره الآخر بالخراساني ويرد عليه نفس ما أوردناه، قلنا أربعة إشكالات صحيحة ماذا ترد على الآخر اللي ذكرناها فيما سبق، وإن كان الإشكال الأول والثالث محل التأمل، لكن الأربعة المتوسطة كانت صحيحة جيدة. فالخلاصة مكرر من الأول، مطلب جديد ليس عندي. إذا كان مقصود الشيخ الأصفهاني من وضع اللفظ للماهية المبهمة للمعنى المبهم، أي المبهم في نفسه وفي واقعه وحقيقته، هذا لا يوجد في الدنيا ماهية هي مبهمة ماذا في نفسها، كل ماهية هي مبينة في نفسها واضحة، وهذا أمر نحن قد نجد بعدد علمنا لأنها في ذاته هي مبهمة. وإذا كان المقصود من وضع اللفظ للماهية المبهمة أنه يوضع اللفظ للماهية لا بشرط من ناحية شدة الإسكار أو غير ذلك، فقد تحط بشرط شيء من ناحية أصل الإسكار، إذا هذا مقصود فهذا معقول وجميل وممكن، ولكن هذا نفس الصيغة التي تقدم بها ماذا مرجعات الصيغة إلى الصيغة التي تقدم بها الشيخ الآخر وليس شيئا جديدا، ويرد عليها نفس ما ذكرناه على صياغة ماذا ما أوردناه على صياغة الشيخ الآخر. هذا مضاف إلى أنه يوجد في كلام الشيخ الأصفهاني نوع من التهافت حسب ما أرى، أي ما أدري توجهي ولا نوع من التهافت كيف؟ فإنه قدس سرها كذا قال كلمة الصلاة نقول موضوعة لمن؟ للفعل المبهم من جميع الجهات سوى جهة واحدة، أي جهة؟ أنه نانع عن الفحشاء، هذا جميل، هذا الكلام وجيه، فإذا بالتالي شيء يعني الصلاة موضوعة للفعل الناس عن الفحشاء. ثم قال ومما يؤيد ما أقول فهم الأرض، فإن العرف يفهمون من كلمة الصلاة ماذا؟ انظر ماذا قال، والمنافق ماذا يقول؟ منافق لكلام الأول ماذا يقول؟ المنافق هذا يقول العرف يفهمون من كلمة الصلاة الفعل النافع عن البشر، بينما هو ماذا قال؟ الفعل الذي يؤتى به في أوقات محددة، يعني جعل المعرف لذلك الفعل ماذا؟ المعرف ليس النهي عن الفحشاء، بل المعرف ماذا؟ الاتيان به في اوقات محدده، عرف نوع من التهافت ماذا؟ على اي يعني كان مو في الاشكال علمي، لا اشكال الاشكال اللفظي، على اي حال هذه هي الصيغه ماذا؟ الثانيه للشيخ الاصفهاني. الصيغه الثالثه للشيخ العراقي رضوان الله عليه ذكرها في مقالاته، مقالات الأصول وفي التقريرين بداع الأفكار ونهاية الأفكار، في هذه الكتب الثلاثة ذكرت هذه الصيغة، وحاصل ما ذكره قدس سره. هو أن الصلاة لا نقول موضوعة لجامع ماهوي حقيقي حتى تقول حتى تورث قائلا إن الصلاة مرتبة من مقولات متعددة، والمقولات المتعددة لا يوجد جامع ذاتي لها، بل لا نقول، أكرر من الأول، لا نقول بأن كلمة الصلاة موضوعة لجامع ماهوي حقيقي حتى تقول الصلاة مرتبة من مقولات مختلفة، بعض المقولة واضحة، بعض من مقولة كيف المسموع غير ذلك، والمقولات المتعددة المختلفة لا يوجد جامع ماهوي بينها حقيقي بينها كما تقدم ذلك ذلك. كلا لا أقول ذلك، كما ولا أقول بأن كلمة الصلاة موضوعة لجامع عرضي عنواني، هو عبر عنوان لجامع عنواني مثل الفعل الناهي عن الفحشة، هذا جامع عرضي عنوان وليس جامع ما هو حقيقي. لا أقول ذلك حتى تقول، لا أقول ذلك حتى تقول بأن لازم ذلك الترادف بين كلمة الصلاة وبين عنوان الفعل الناهي عن الفحشاء. إذا كانت الصلاة موضوعة للفعل الناهي بهذا الجامع العنوان ويوجد ترادف بعد بينهما مثل أكل وغبنطة مع أنه خلاف الوزن. لا أقول ذاك ولا أقول هذا، بل أقول إن كلمة الصلاة موضوعة لتلك المرتبة الخاصة من الوجود السارية في أفراد الصلاة الصحيحة. فإن الصلاة الصحيحة لها أفراد ولها أجزاء، وهناك وجود واحد منطبق وشامل لجميع هذه الأفراد، أفراد الصلاة الصحيحة ولجميع أجزاء الصلاة الصحيحة. هذا أركز عليه، المهم هو هذا. هناك وجود واحد شامل وصادق وساري ومنطبق على جميع أفراد الصلاة الصحيحة وأجزاء الصلاة الصحيحة. أؤكد ثالثا، أؤكد ثالثا يا بيت القصيد، هو هنا هناك وجود واحد ساري ومنطبق على جميع هذه الأفراد والأجزاء الصحيحة، وكلمة الصلاة موضوعة لهذا الوجود الواحد، لهذه المرتبة الوجودية الواحدة الصادقة على جميع الأجزاء والأفراد الصحيحة. ثم أضاف قائلا وهذه المرتبة الوجودية التي وضعت لها كلمة الصلاة هي من حيث القلة محددة بالأكثر، من حيث القلة محددة بمن؟ بالأكثر. وأما من حيث الكثرة فهي غير محددة بشيء. وأضاف أيضا ليس مقصودي من وضع كلمة الصلاة للوجود الواحد. ليس مقصودي ان كلمة الصلاة موضوعة لحقيقة الوجود، حقيقة الوجود الذي يشترك فيها جميع الموجودات في الدنيا. هلا ليس هذا مقصود حتى تقول يلزم الترادف بين كلمة الصلاة وبين حقيقة الوجود. هلا ليس هذا مقصود. بل مقصودي أن هناك مرتبة من الوجود تختص بالأفراد الصحيحة من الصلاة وبالأجزاء الصحيحة من الصلاة. ولفظ الصلاة موضوع لتلك المرتبة التي لا يشذ عنها، لا يخرج منها فرد او جزء صحيح، كما ولا يدخل فيها فرد او جزء غير صحيح. هذا حصيلة ما افاده قدس سره. ولعلني اطلت امثال انا ما كتبت لكم لباب الكلام، قال اذا تراجعوا كلامه ومطول اكثر، هذا اللب اللباب انا كتبته بعباره واضحه. الخلاصه هيك صار، خلينا نحذف الزوائد. الزوائد نحذفها حتى نتمكن من التامل في كلامه. خلاصه كلمه الصلاه موضوعه للوجود، للوجود الواحد الذي يصدق على الافراد الصحيحه والاجزاء الصحيحه. خلاص هذا مقصود. ويرد عليه اولا لا الوجود الذي صادق على شنو؟ صار يعني الان احنا اذا ناخذ صلاه اربع ركع ثلاثه صلاه والصلاه ركعتين، الهن فرد وجود واحد شامل لها للجميع، ذاك الوجود الواحد هو الذي وضعت له كلمة الصلاة. ويرد على ما أفاده قدس وقت ما حكى الشيخ العراقي فرد شيء تتوقع ماذا الغموض بعد، وأيضا الشيخ الأصفهاني متى ما تكلم على أي حال. ويرد على ما أفاده قدس سره أولا إنه لا يوجد وجود واحد يصدق على الأشياء المختلفة، بل كل شيء في الدنيا له وجوده الخاص به. فالركوع له وجود والسجود له وجود ثاني، وصلاة الصبح لها وجود وصلاة العصر لها وجود ثاني، ولا يوجد وجود واحد يصدق على هذه الأشياء المختلفة. بل وحتى الأشياء المتفقة مثل زيد وعمر أو ركوع وركوع لا يوجد وجود واحد صادق عليها شاملة، كل واحد إلى وجود الخاص. إلا إذا كان وجود واحد لما صدق أنهما ركوعان، فالركوع واحد. إذا دعوة أن كلمة الصلاة موضوعة للوجود الواحد، هذا الذي هو يرد الكلام عليه وأنا ركزت عليه، للوجود الواحد الصادق على الافراد الصحيحه والاجزاء الصحيحه، محل التامل. واحد ما موجود عندنا يصدق علينا على الافراد الصحيحه. كل فرد وماذا الى وجود الفرد واحد. وان شئت قلت اما ان يكون مقصوده قدس سره ان كلمه الصلاه موضوعه للوجود الحقيقي الشامل لافراد الصلاه، واما ان يكون مقصوده ان كلمه الصلاه موضوعه لمفهوم الوجود لا للوجود الحقيقي بل لمفهوم الوجود الصادق. مفهوم الوجود هذا علما على افراد الصلاه. اذا كان مقصود الاول يعني كلمه الصلاه موضوعه للوجود الحقيقي فيرد عليه انه كل شيء له وجود حقيقي خاص به ولا يوجد وجود حقيقي صادق وشامل ومنطبق للاشياء المختلفه على الاشياء المختلفه. واذا كان مقصود كلمه الصلاه موضوعه لمفهوم الوجود فصحيح مفهوم الوجود قابل للصدق على الاشياء المختلفه كمفهوم الوجود قابل للصدق على الاشياء المختلفه. ولكن يرد عليه ان لازم هذا الترادف بين كلمه الصلاه وبين مفهوم الوجود. اذا كان كلمه الصلاه موضوع لمفهوم الوجود يلزم الترادف بينهما ونحن لا نشعر بالترادف جزما. هذا كله اول. وثانيا تعليق الثانية اننا لم نسمع في ملة ابائنا الاولين ان لفظا من الالفاظ موضوعا للوجود غير لفظ الوجود غير لفظ الوجود لم نسمع انه لم نحد انه موضوع المنزل للوجود بل جميع الالفاظ موضوع علما عليكم السلام ورحمه الله بل جميع الالفاظ موضوع علما لنفس الطبائع لنفس الماهيه. فلفظ كتاب موضوع لطبيعه الكتاب ولفظ عباء موضوع لطبيعه العباء بقطع النظر عن وجودها ولفظ خاتم موضوع لطبيعة الخاتم وهذا ونفس الشيء في الصلاة. لفظ الصلاة نشعر نحن بالوجدان موضوع لنا لذات الطبيعة لطبيعة الصلاة. أما للوجود هذا شيء على خلاف الوجدان فإنه أي لفظ من الألفاظ لا يوجد أي لفظ من الألفاظ فإنه لا يوجد أي لفظ من الألفاظ موضوع علما للوجود. هذا ما معهود هذا أبدا عند العقلاء وخلاف الوجدان جزما. وإلا على رأي الشيخ الأصفهاني يصير صلاة يعني شنو صلاة؟ الصلاة خير موضوع يعني الوجود ايش بعد يصير معنى يعني وجود هذه المرتبة الوجودية كيف معنى الوجود المرتبة هذا أصلا لا يفهم. هذا حتى هو الشيخ العراقي ما يقبل هذا الشيء على أي حال يعني بذوقه المتشرعي والعرفي والعقلاء هذا الشيء بعيد يعني يقبل هذا الشيء يعني على أي حال. هذه الصيغة ماذا الثالثة الصيغة الرابعة للسيد بجنردي قد تطلع روحه الشريفة في كتابه المعروف بمنتهى الأصول وحاصل ما ذكره. وأن كل نوع من الأنواع له أفراد، فالإنسان مثلا له أفراد مثل زيد مثل عام فهد خالد، وهناك جنسية وتشابه بين هذا بين زيد وعام. غير السنخية الموجودة، غير التشابه الموجود بين أفراد نوع وأفراد نوع ثاني، فبين الإنسان والفرس، بين أفراد الإنسان وأفراد الفرس ايضا يوجد نوع من التشابه، ايضا يوجد نوع من التنفيذ. مثلا هما متشابهان في الحيوانين، لكن التشابه الموجود بين افراد النوع الواحد، يعني بين زيد وعام، تشابه اخر، سنخية اخرى هي أقوى، هي آسف من السنخية الموجودة بين أفراد الإنسان وأفراد الإنسان. ثم قال وهكذا بين أفراد الصلاة الصحيحة، كل فرد من أفراد الصلاة الصحيحة مع الفرد الآخر من أفراد الصلاة الصحيحة يوجد بينهما سنخية وتشابه. لا يوجد هذا النوع من التشابه بين أفراد الصلاة الصحيحة وأفراد الصلاة الثانية. إن أفراد الصلاة الصحيحة وأفراد الصلاة الفاسدة، وإن كان شنو يوجد بينها نوع من التشابه والتسامح، لكن السنخية والتشابه الموجود بين أفراد الصلاة الصحيحة تشابه آخر وأقوى. ثم قال وكلمة الصلاة، هاي الكلمة الأخيرة، وكلمة الصلاة موضوعة لهذه السنخية الخاصة بين أفراد الصلاة الصحيحة، وكلمة الصوم مثلا موضوعة لهذه السنخية الخاصة الموجودة بين أفراد الصوم الصحيح، وهكذا كلمة الحج موضوعة للسنخية والتشابه الخاص بين أفراد الحج الصحيح. وفي آخر كلام قال والعرف هذا المعنى يفهمونه، ما كل واحد يقول العرف يفهم هذا الشيء، والعرف يفهم هذا الشيء من كلمة الصلاة، حينما يقال صلاة يفهم هذه السنخية الخاصة والتشابه الخاص بين أفراد الصلاة الصحيحة. إذن الصلاة موضوعة لهذه السنخية وهذا التشابه الخاص. هذا ما أفاده قدس سره، والتعليق يأتي غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله.